بسم الله الرحمن الرحيم. قرآنا عجبا تضع بين أيديكم مصحف المسجد النبوي الشريف لعام 440,000 من الهجرة. أما الآن فننتقل بكم إلى رحاب المسجد النبوي الشريف ونترككم مع التلاوة. اعتدلوا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وفي الختام تقبلوا وافر التحيات. قناة قرآنا عجبا. كان معكم من التقديم أسعد خليفة، الإخراج النهائي محمد جابر.